إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء معكم على الهواء خالد عيد على هندسة الهواء. أشرف البهي رئيس التحرير، ونسعد بكم من أمام الميكروفون نورة السيد وتنسيم البدراوي. الإخراج فاطمة حسن. مستمعينا الكرام، فأهلا بيكم، ودايما بننتظر وجودنا معاكم كل أسبوع كل يوم اثنين في مواجهة جديدة. صاحب المواجهة، لا احنا كمان اللي بننتظر يا أستاذ أحمد، الكاتب والمحلل السياسي الكبير أستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك. بيقول لي أنا اللي بنتظر، لا بقول له لا احنا كمان اللي بننتظر وجود حضرتك. أهلا بحضرتك. شكرا أستاذ نسيم. شكرا. النهاردة يعني حنواجه إيه، وحنواجه مع كل مستمعينا يعني حنعرفهم برضو ونفكرهم بإنجازاتنا وإنجازات كل أسبوع اللي حضرتك بترصدها لنا دايما. وإحنا بقينا في مرحلة من كتر الإنجازات بقينا مش عارفين. الحمد لله. الحمد لله. نبدأ هي اللي بتتكلم لوحدها. لكن هو طبعا جزء من الرد على إعلام الشر هو العمل على الأرض. يعني لسه كنت صبح في مداخلة مع التلفزيون المصري والمذيع المحترم بيتكلم على ان احنا بنرد على الاشاعات عمليا، فقلت له فعلا انه احنا مثلا كلام على البطاله والعاطلين في مصر لما ينزل الرقم من 14% الى 7.5 دلوقتي، يعني من 2014 النهارده ده اقل معدل بطاله في تاريخ مصر. تاريخ مصر او تقريبا سنه 90 تحديدا 20 سنه 30 دلوقتي 29 اهو. فده ما يحصلش صدفة، ما يحصلش ان احنا يعني فيش حد يصحى الصبح يقول يلا نعمل نخفض البطالة النهاردة، لا ده بيجي طبعا بالتراكم ونتاج لعمل او اعمال ضخمة طبعاً. في كل الاتجاهات عندنا صحيح. يعني انا فوجئت، انا طبعا بعد كل فترة حدث الارقام اللي بستخدمها في سواء الشغل يعني في المقالات او في البرامج، ففوجئت انه بنك مصر قدم في مبادرة 200 مليار جنيه اللي هي خاصة بالمشاريع والصناعات المتوسطة والصغيرة. تمام. 120% من المطلوب منه، يعني او الاتصرف من قروض للشباب تجاوز الحد المسموح به في بنك مصر او المقرر ب 20%. يعني فتخيلي فجأة البنك الأهلي بيقدم 64 مليار. لسه هقول لحضرتك مش بنك مصر بس، لا البنك الأهلي في سنة، يعني هو لغاية يوليو 2018 مقدم 3.7 مليار، فجأة بيقوا 64 مليار جنيه مصري في يوليو 2019. يعني في سنة واحدة أقرض أو في اقتراض بلغ 61 مليار جنيه من البنك الأهلي لوحده، فما بالك بقى باقي البنوك. ففي جديه في الموضوع، ما جاش يعني اتكلم على بند واحد اللي هو بند البطاله اللي نزل، ما جاش صدفه، جيب التخطيط جيب العمل، جه كمان بالمشروعات الكبيره اللي زي ما قلنا هي قاطره اي اقتصاد، لان هي اللي بتشغل عشرات الصناعات فيها. وضربنا المثل بالعاصمه الاداريه، قلنا مشروع واحد ممكن يشغل صناعات الحديد والاسمنت والبلاط والازاز والاسلاك والمصابيح الكهربائيه والسجاد والاخشاب والبويه والمقابض. الصناعات الصغيره والمتوسطه بدات يبقى ليها مكان، بدات يبقى ليها يعني سوق داخل مصر وخارج مصر، لان الموضوع اتنظم. لا وفي سوق خارجي الحقيقه الفتره الاخيره، لو احنا بنتابع، لا السوق الخارجي بدا يبقى فيه اقبال على المنتجات المصريه، لان في هيئات بتعرض، في هيئات بتناقش اولا الشاب قبل ما يبدا وبتساعده وبتدله وتحط ايده على الطريق الصحيح، ما كانش بتسيبه زي زمان بقى ونرجع نلاقي يعني في تجربة مش عايزين نقول اسمها، كان لو في 100 بيقترضوا في 80 بيروحوا محاكم وقضايا ومشاكل، لأنه بيسيبوا الشاب يعني في وسط المعمعة وفي السوق يعني يلطش للأسف لوحده لغاية ما تبقى فيه مشكلة. النهاردة بتقعد معاه وبتعمل له دراسات جدوى وبتقدم له بيانات وبتقدم له معلومات وبتم نصيحته ببدائل، وبعد كده كمان بعد ما ينتج بيبقى فيه فرصة للتسويق جوه وبره مصر. الخلاصة كل ده ما جاش صدفة. البنوك عامة يعني البنوك المصرية الإنجازات بتاعتها بقى ظهر كمان في إيه أستاذ أحمد؟ في تمويل الإسكان الاجتماعي وفتح الفرص للشباب بحيث ان هم يعني يقترضوا منها ويسدوا براحتهم سواء منها او من صندوق التمويل العقاري. ده في حد ذاته انجاز كبير جدا ما كانش قبل كده حاصل. لا طبعا ما كانش حاصل. بيوفر خدمة للناس وبينشط صناعات في قطاع معين، قطاع العقارات مثلا اللي احنا لسه قايلين اللي بيبقى وراء 20-30 سنة، القطاعات اللي كان فيها انجاز كبير جدا الفترة الاخيرة دي، حلت مشاكل كتيرة اجتماعية واقتصادية. وحنشهد في شهر ديسمبر القادم ان شاء الله تسليم عدد كبير من الوحدات السكنية للشباب الحاجزين فيها، طبعا مشاريع اعتقد الثامن والتاسع هيتم تسليمهم، ده برضو بالتعاون مع بنوك مصر كلها طبعا. فطبعا نبارك للناس مقدما، لكن اللي احنا عايزين نقوله ايه، انه عندنا ده ملف، عندنا ملف مصر وافريقيا والعلاقات مع الدول الكبرى روسيا والصين تحديدا، ولسه الرئيس راجع من زيارة موافقة لروسيا. عندنا لسه يعني احنا في اكتوبر، عندنا اواخر شهر اكتوبر لسه يعني بنحتفل بالانتصار الكبير. كل دي موضوعات متاحة لمستمعين النهاردة اللي عايز يتناقش او يتكلم او يعلق في اي موضوع منهم. احنا في انتظار الاتصالات وفي انتظار يعني مساهمات اصدقائنا المستمعين في كل المجالات. مصر النهارده بتبتدي تكتب تاريخها من جديد، ولادنا لازم يعرفوا ان الامل ما بقاش بعيد. من غير سؤال من غير تعب تعال شوف اللي اتعمل، كان اتفرق وصنعت، كان اتشافت وعلمت وابدعت، والحلم اللي حلمنا بيه من كم سنة بالعزم والحب اللي بينا اهو اكتمل. رئيس عنده الكلمة وعد مواعيد بتصدق بالعمل، مصر النهاردة بتبتدي الكاتب والمحلل السياسي الكبير الأستاذ أحمد رفعت. يعني في ثنايا حوارنا حابب حضرتك تضيف إنجاز تاني وتفكرنا به. مش هقوله أنا، حضرتك تفضل قول. لا يعني تفضلي. بس هو طبعا احنا اتكلمنا من فترة طويلة على دور المستهلك في يعني تطبيق قانون العرض والطلب أو قوانين السوق، وقلنا ده محتاج وعي ومحتاج إدراك للقانون بتعمل إزاي والآلية بتاعته بتمشي إزاي، وقلنا إنه كل ما بيزيد العرض وبيقل الطلب بتنخفض الأسعار، لكن بيحصل عندنا أحيانا كسل في طلب الأسعار من أماكن قريبة أو في تكالب أحيانا على بعض السلع بتسبب في رفع أسعارها هو معلش أو تخزينها. يعني أستاذ أحمد، هو الأغلبية الشعبية يعني مش بتتطلع قوي أو مش بتقدر أنها تتفهم أسلوب العرض والطلب، إن بس لهم أن إحنا يعني فعلا في خفض الأسعار. لاحظنا انخفاض أسعار الدواجن، انخفاض أسعار اللحوم، بعض الخضروات برضو والفاكهة وبعض السلع الغذائية يعني سكر الرز الحاجة. إنما في المقابل فعلا انخفاض في سعر الدولار وانخفاض يعني في فعلا عائد اقتصادي ومادي على الأسرة حتى المصرية يعني نواة المجتمع. كل ده حلو جدا، بس الأهم من كل ده ثبات المواطن المصري مع الدولة المصرية. ده لازم نقول إن الوعي تغير، الوعي كل شوية بيزيد، إدراك المواطن المصري لمتغيرات الساحة العالمية بتزيد، متابعته لموقع مصر وحساسيتها وحروب الجيل الرابع بتزيد، إدراكه لأهمية وجوده كجزء مؤثر ولاعب قوي بتزيد. ده ما مش محتاج كلام، وعشان كده الإشاعات مش هتقف. يعني أنت وديتي أو دخلتي في الجد في موضوع زراعة سيناء، طلع الإشاعات على سوء استخدام المياه الشرب وإهدارها في أماكن معينة. أنت عاملة بس أنا أقصد يا أستاذ أحمد بإيه؟ إن إحنا لو لاحظنا حركة الفيسبوك أو وسائل التواصل الاجتماعي وتويتر وما شابه ذلك الفترة الأخيرة، الشائعة بتظهر، مجرد ما يظهر تكذيب ليها أو يظهر حاجة رد عليها بنلاقي المعدل نزل خالص والرؤية بدأت يعني تتضح لدى المواطن المصري، بقى عنده فرز. فكرة الشير عمال على بطال بدأت تقل، بدأ يشاهد ويحلل ويدقق وبعد كده يحكم، بدأ يسمع أكتر ما بدأ أكتر ما ينتقد بس. فدي برضو يعني أعتقد يعني لو إحنا بصينا على كل اللي بيحصل في العالم، لا إحنا حالة فريدة يعني. أو حتى الشير يبقى شير هداف يا أستاذ أحمد، يعني هقول لكل مستمعينا حاجة لاحظتها في الفترة الأخيرة، وكانت عاملاها فيديو إحدى الصحف القومية المصرية، بيوقفوا المصريين ويقول له أنا هديك 100,000 جنيه بس تطلع معايا على الهوا وتهاجم الحكومة المصرية. في ناس منهم اتضربوا، يعني طبعا هو كان موقف مفتكس وموقف مضحك يعني، لكن رد فعل المصريين كان حاجة جميلة جدا. أنا عمري ما هاخد فلوس عشان بلدي، عشان ضد بلدي، أنا عمري ما، أنتوا اللي تمشوا من هنا، أنتوا مين بالضبط؟ يعني كان بصراحة رد فعل، وخاصة للشباب المصري أول ما طلب من كرم يعني نعمل شير للحاجات دي، يعني تكون يعني مواقف هدافة شوية. نبدأ بقى ناخد تليفوناتنا. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ازيك يا استاذة؟ اهلا بحضرتك. انا كتاب عبد الله من الصوان العمدة. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اقول لك يا استاذة احمد رفعت وكذا وكذا استاذة. اهلا بحضرتك. شوف شربنا الرئيس ما شاء الله اتصالات، يعني شوف كم بلد عندنا جاء. بالله مصر ده بوابة العرب وبوابة العالم كله من المشرق الى مغربها. مصر ده الحمد لله أنا مصريين، نحمد الله على إن مصر الحضارة، يعني والله مصر أنا متحمس لمصر بلدي والله صراحة، يعني الحمد لله لمصريين والله 1,000,000,000 حمد وشكر صراحة، يعني الحمد لله. أنا من علاقة مصر إنه بكلمة أنا العمدة كام عبد الرازي. أهلا بحضرتك. بلدي وسيارة الرئيس فخامة الرئيس عبد الفتاح حمد السيسي مشرفنا والله كل في الحفل دول صراحة، مشرفنا شرف كبير والله العظيم. تمام. انا بكلمك وعلام قلبي يا استاذ يا مدرفات والله، انا شايف من عمدة من خالص رداء نصر النوبة محافظة أسوان. احسن ناس يا فندم، شكرا لحضرتك. والله شكرا لحضرتك. شكرا. وناخد اتصال تليفوني تاني ونقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. هستار عزيز من الأقصر. أهلا وسهلا بأهل الأقصر، تفضل. نحييكم ونحب البرنامج، احنا نحب رئيسنا ونحب شرطتنا ونحب دشنا، ما فيش حاجة تهدنا ولا في حد يقدر يمشي جنب بلدنا. الحمد لله. نحب رئيسنا، الله يديه الصحة يا رب، الله يديه الصحة، وكل شعب الأقصر بيحبه والله. الحمد لله. شكرا لك. شكرا لك يا استاذ احمد. عايز اتكلم لنا على الخمس علاوات بتاعت المعاشات، الله يديك الصحه ويخلي لك اولادك يا شيخ. حاضر، هنتكلم عنهم قبل كده وان شاء الله. الله يخليك. وان شاء الله قريبا هنتكلم عنهم تاني. شكرا لك. الله يخليك ويكرمك يا رب. الله يخليك. ما تنساش يا استاذ احمد، الله يبارك فيك. حاضر يا فندم. انت القامه نيجي. الله يخليك، الف شكر. ماشي يا غالي، اتفضل. متشكرين. اتصالاتنا لسه مستمره مع كل مستمعينا. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضراتكم ومن خلالكم أستاذ رفعت المحترم السياسي الهادي البارع الجميل أحمد حسني الوادي الجديد. أهلا بك يا فندم، مشكورك جدا، اتفضل. خلي بالك يا أستاذ أحمد والأستاذات الفضليات، والله والله والله الواقع بيتكلم عن نفسه يا جماعة، الواقع يدافع عن نفسه، الميدان يدافع عن نفسه. رسولنا الكريم وإحنا أيام قليلة في المولد النبوي الشريف، كل عام وانتم بخير، وصلى الله عليه وسلم، في غزوة حنين لما كادت كفة الكفار أن تنتصر، ثبت واحدا بقوة الإيمان العقيدة والحق وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ونحن نقول بإذن الله تعالى أسوة وقدوة، نحن المصريون لا كذب، نحن أشياد العالم والعرب. الواقع بيؤكد الإنجازات، الواقع بيؤكد التقدم، الواقع بيقول كل كلام ده، ومحدش في العالم قال أبدا لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون مصرية إلا زعمائنا. محدش قال في العالم أبدا من الشعراء لو نزلت الخلد يعني لنازعتني نفسي في الخلد إلى بلدي إلى مصر، أمير الشعراء أحمد شوقي. يا جماعة الواقع بيتحدث، الحقيقة بتتحدث، نحن أشياد كل شيء. اوعوا تفكروا في حد يضحك على المصري بإشاعة أبدا. عندنا رئيس وطني مخلص، حكومة وطنية مخلصة، محافظين مخلصين، الحمد لله، جينات المصري وطنية خالصة. أشكركم وتحيا مصر وسلام عليكم. شكرا لكم. السلام عليكم. صوتنا التليفونية مستمرة ونقول ألو. وطبعا يقصد أسياد العرب والعالم أكيد، المعنى الإيجابي مش المعنى العنصري المتعصب. شكرا يا أستاذ أحمد. نقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. أحمد يوسف عاش مبلوك من الأقصر وكرمك مهد الحضارة. أهلا يا أستاذ أحمد، وأهلا بكل أهل الأقصر الكرام. أهلا بحضرتك. شكرا حقيقة والله. أنا عثرت حرب أكتوبر فعلا، كنت يعني لسه صغير، لكن حقيقة والله يعني في السنوات الأخيرة ما شعرنا بحرب أكتوبر ولا نزافة إلا في السنوات الأخيرة. ليه؟ لأن الإعلام قام بدور بسم الله ما شاء الله في توعية لينا واللي نحن عصرناه واللي الناس بتفوت. فمصر أستاذ أحمد رفعت بخير إن شاء الله، رغم حقد الحاقدين ورغم كل كارهين. تحية إلى الزعيم عبد الفتاح السيسي، تحية إلى جيش مصر، تحية إلى أظهر مصر، تحية إلى علماء مصر، ونحن وراءكم بإذن الله حتى إن شاء الله ندعم الرقي والأمان والاستقرار. وشكرا لكم. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا لكل مستمعينا اللي دايما بيرسلوا لنا يعني رسائل إيجابية وشعور كده بيخلينا ان احنا يعني نقول الحمد لله ان احنا قادرين ان احنا نوصل ليهم كلهم. ناخد تليفون تاني ونقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد عادل نجا حمادي. أهلا يا أستاذ محمد. الله يسلمك. تفضل. سعدت اليوم بانعقاد المؤتمر الموسع للاتصالات الراديوية الذي يعقد لأول مرة بعيدا عن جنيف على أرض المحروسة، وبالتحديد على أرض مدينة السلام في شرم الشيخ. رفع الحظر عن الطيران البريطاني إلى مصر فهذا دليل واضح على شعورهم واطمئنانهم للأمن في مصر. تمام. وفي المطارات المصرية الحمد لله. وإن شاء الله بداية لعودة السياحة الروسية التي نتمنى عودتها قريبا. ارتفاع قيمة الجنيه المصري ونزول بعض الأسعار في السوق دليل واضح على نجاح السياسات الاقتصادية في بلدنا مصر، وإلى الإمام وإلى الأمام بإذن الله. شكرا يا أستاذ أحمد. شكرا لحضرتك، ربنا يخليك. هو طبعا من حقيقة أنه متابع النهاردة مؤتمر دولي الاتصالات، كيف تحولت شرم الشيخ إلى قبلة للمؤتمرات في كل الاتجاهات وفي كل المجالات. النهاردة مش بس السياسة اللي بتعمل فيها مؤتمرات ولا الاقتصاد، لكن كمان المجال مهم من أفرع، يعتبر من أفرع الاقتصاد اللي هو الاتصالات. واحد من أقدم منظمات العالم، 1865 تأسس الاتحاد الدولي للاتصالات اللي بيعمل النهاردة في مصر الأول مرة بعد 20 سنة خارج يعني سويسرا. تمام. أكثر من 3500 مشترك، أكثر من 140 دولة، أكثر من 50 شركة واتحاد ومنظمة عالمية موجودين. يعني حضور هائل. الرئيس السيسي افتتحه النهاردة، وكل دعواته أنه يستمر بنجاح، لأنه لسه ممتد معنا 5 أسابيع لغاية يعني أواخر الشهر اللي جاي. فشكرا أستاذ محمد على أنك فكرتنا بالموضوع. موجز أنباء الواحدة والنصف تقرأه تنسيم البدراوي. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد خلال افتتاحه المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية بشرم الشيخ أن المؤتمر يعكس تطور الحضارات المصرية وتقدمها. المؤتمر يستعرض مراجعة المعاهدة الدولية التي تحكم استخدام ترددات الراديو. رئيس مجلس الوزراء يؤكد أهمية منظومة الري الحديث لترشيد استخدامات مياه الزراعة. صندوق النقد الدولي يشيد ببرامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها مصر ضمن خطط الإصلاح الاقتصادية. مصر ترحب بنجاح الولايات المتحدة في القضاء على الإرهابي أبو بكر البغدادي كخطوة مهمة في إطار السعي للقضاء على الإرهاب. وحدات الجيش السوري تواصل انتشارها على الحدود مع تركيا في إطار مواجهة العدوان التركي وحماية الأهالي. استمرار المظاهرات اللبنانية المطالبة باستقالة الحكومة لليوم 12 على التوالي. مصرع وإصابة 7 أشخاص جراء انفجار قنبلة أمام مدرسة بإقليم مانجرهار شرق أفغانستان. الاتحاد الأوروبي يوافق على تأجيل خروج بريطانيا من عضويته إلى 31 يناير القادم. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجري اليوم تصويتها 3 في فيينا لاختيار المدير العام الجديد للوكالة. وزير المالية في هونغ كونغ يؤكد دخول المدينة في حالة ركود جراء المظاهرات التي تشهدها منذ أكثر من 5 أشهر. وأخيرا استمرار المظاهرات الحاشدة للمطالبة بإصلاحات اقتصادية وسياسية في تشيلي في الوقت الذي ألغى فيه رئيس تشيلي حالة الطوارئ. سيدتي سادتي، من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، شكرا لكم. راجعين مع كل مستمعينا ومواجهة جديدة على موجات البرنامج العام. لسه مشرفنا ومنورنا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك دايما. ولسه بنفكر الناس بكل الإنجازات وكل العطاءات اللي تمت في الفترة الأخيرة، ويمكن حماس كل مستمعينا بينقل لينا يعني صورة الحمد لله من الاطمئنان عليهم طبعاً وعلى الصورة الذهنية. لسه بتكلم على المؤتمر بتاع شرم الشيخ، ده ما يتمش إلا بشرطين، وأول مرة يعقد خارج جنيف، إنه الأمن في مصر مستتب وإنه مصر متقدمة في مجال الاتصالات. تمام، الحمد لله. ناخد صلاتنا التليفونية ونقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. أستاذة نورة السيد، أستاذة تنسيم البدراوي، تحياتي لكم. أهلا بحضرتك. تحياتي لفارس الصحافة المصرية والتحليل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. الله يخليك، أشكرك يا فندم. وتحياتي للخلوق الأستاذ أشرف البهي والمهندس خالد عيد والمخرجة فاطمة حسن. والله إحنا اللي عايزين نحيي حضرتك بقى. الله يخليك يا فندم. أحمد علي أسيوط. أهلا بحضرتك. كل أهل أسيوط. ولا أنا بتقدم بالتحية للعالم الحديث العالم المصري محمد اللي جاي يوم السبت. الطفل العبقري توصل. الطفل العبقري اللي سنه 13 سنة. وبرجو الدولة، برجو من الدولة رعايته رعاية كاملة هو وأمثاله، لأنهم هم دول دولة هم مستقبل مصر، هم دول مصر اللي جاية إن شاء الله. وبأتقدم بالشكر للشعب المصري العظيم اللي تحمل بتحمل أثار أثار الإصلاح الاقتصادي في مصر. تمام. وبأترحم وبأشكر أهل الشهداء الشرطة والقوات المسلحة اللي ضحوا بحياتهم من أجل مصر، وبقول خلاص إحنا دلوقتي بدأنا نجني ثمار الإصلاح الاقتصادي ومصر عظيمة. وبقول لأهل الشر وأهل الدم موتوا بغيظكم، مصر في تقدم ومصر ماشية على طول ولا يمكن هترجع خطوة لورا، احنا بنطلع لقدام وربنا يكرم رئيسنا ويخلهنا ويطرح البركة فيه وإلى الأمام. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. شكرا أستاذ أحمد. ناخد صال تاني ونقول ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. أسعد الله وكل أوقاتكم بكل خير وفريق عمل والجميع العاملين بالبرنامج العام. أهلا بحضرتك. والأستاذ أحمد رفعت نجم الصحافة المصرية والعربية. شكرا يا فندم، تفضل. مع حضرتكم أحمد عروج وكيل وزارة التربية والتعليم سابقا. شرفنا دايما يا فندم. أهلا وسهلا. لكم منا جزيل الشكر. تفضل. على هذا الشعور، شكرا جزيلا. تحيا مصر حرة أبية ويعيش رئيسها ويحيا لمليون سنة قدام، ويريك كل رؤساء الدول اللي أقيمت فيها أو انتفضت فيها ثورات تخلف رئيس مثل رئيسنا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الهمام يا رب. ولعلنا نركز قوي على الخبر الذي ذكر الآن حالا في موجز الأنباء، وهو صندوق النقد الدولي الذي يشيد بوسائل الحماية الاجتماعية للبسطاء مقدمة للبسطاء، الحماية الاجتماعية معنى ذلك أن ليس عندنا لا في الطريق إلى أن تكون مصر خالية من الفقر بإذن الله. جميل أن حضرتك يعني اخترت خبر من الموجز، ويعني خبر كله إنجازات، يعني برضو شايف يا أستاذ أحمد الحمد لله متابعين يعني لله. المستمع واعي ومدرك جيدا يعني حتى مواجيز الأنباء بياخد منها الإنجازات اللي فيها. شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا. ناخد صال تاني ونقول ألو. طيب نحاول نحن بقى نرجع لتليفوناتنا 257-92-303 وننتظر كل مستمعينا في كل مكان. أستاذ أحمد برضو احنا بنتكلم مع حضرتك، لقيت على صدر صفحاتنا الرئيسية انخفاض الخضروات والفاكهة، 30% في انخفاض أسعار الفاكهة والخضروات، يعني ده حاجة أنا توقعت لما احنا قلنا من ضمن يعني ملفات هيجيلنا تليفونات على كده لكن مستمعينا حماسهم شكلهم لسه في السوق متجاوز لا حماسهم متجاوز الموضوع، هم مع زي ما انت قلتي وطلبتي ان هم مع وطنهم في كل قضايا. القضية قضية وطن، القضية أكبر من الطماطم والخيار والخضار. دي حاجة مهمة على فكرة بالزبط. احنا برضو يعني حقاقة للحق، احنا يعني ده حق المواطن هو يأكل ويشرب ويعيش عيشة كريمة، لكن في وقت الخطر هو يبقى الوطن، ثم يأتي بعد ذلك يعني الأهواء الشخصية، ويأتي الأكل والشرب، ويأتي كل شيء. ناخد اتصالات مستمعينا مرة تانية ونقول ألو. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام. عليكم السلام. فوزي عبد الوهاب عثمان منوفية معاش قوات مسلحة. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أنا برحب بحضراتكم، وبصراحة برنامج وطني جميل وأنا بتابعه على طول، بس بريش حظ اتصلت بره قبل كده وطلبت تليفون الدكتوره الاستاذ احمد رفعت ومحدش جاب التليفون. انا كنت عايز احنا ممكن بس حضرتك اللي تسيب تليفونك، سيبه وانا هو يتكلم حضرتك. ماشي يا فندم. اتفضل. طيب عايز تقول ايه؟ انا عايز اقول ان مصر ان شاء الله باقيه الى الابد، وبرئيسها وشعبها وجيشها والناس المخلصين اللي زي حضراتكم. انا بصراحه ما سمعتش مره حلقه الاستاذ احمد رفعت موجود الا ما بكيت. ليه بس كده؟ من فرحتي على الله ان في وطن، في ناس مواطنين ومخلصين زي حضراتكم بتشجعوا الوطن. انا قعدت 30 سنه في الجيش، وكنت بعمل مع اعظم ناس في الجيش، مع المشير طنطاوي تحت قيادته، تحت قياده الفريق صلاح حلبي رحمه الله، وتحت فرقه عبد الرب والنبي حافظ اللي كرموه ديك النهار من فتره كده ضيف كرمه، وانا من حضرتك كنت مصاب في حرب اكتوبر، وانا دلوقتي مريض وملازم الفراش. السلام عليك بعيد الشر عنك. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك. واتمنى من الله عز وجل ان مصر تفضل قائمه وريتها مرفوعه، برئاسه الرئيس عبد التحسيس وجيشها العظيم وشرطتها العظيمه وحضراتكم الناس المخلصين للوطن، ربنا يبارك فيهم يا رب. ربنا يبارك في حضرتك. نشكرك شكرا جزيلا والله. شكرا لحضرتك. من الأخبار برضو المفرحة من ضمن الأخبار إن إحنا عندنا 60 كشف بترولي خلال عام. يعني ده برضو من المجالات. طبعا لسه آخرهم اللي كان في خليج السويس. هو طبعا 5000 برميل في اليوم. قلنا إن الرقم قياسا لأبار البترول الكبيرة يعتبر قليل، لكن قياسا إنه بداية الشغل يعتبر رقم معقول. نتمنى إن شاء الله يوصل ل50,000 ويا رب حتى يوصل لنص مليون إن شاء الله. البترول وكل الثروات تتدفق من أرض مصر والخير يجي ويعم على الجميع إن شاء الله. لكن طبعا مش هنقدر نعدي الأسماء اللي قالها مستمعنا الكريم قبل الأغنية، مشير طنطاوي واحد من رجال العظام اللي قدموا لمصر الكتير، مش بس يعني عبر بمصر في فترة مضطربة بعد 2011. هيتكلم وأكيد هو كمان في يوم من الأيام هيكون ليه برضو حاجة يتكلم فيها إن شاء الله. أكيد، ولكن كمان لعب دور مهم في سنين قبل كده. هو رجل دولة. أكيد طبعا. والفريق صلاح حلبي والفريق عبد الرب نبي حافظ أسماء كبيرة لعب دور مهم في تاريخ البلاد. ناخد تليفوناتنا ونقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسن بغدادي من الأقصر البغدادي. أهلا وسهلا حاجة حسن. حياتي أستاذة نورة وأستاذة تنسيم وأستاذنا الكبير أستاذ أحمد رفعت. الله يخليك يا فندم. أستاذ أشرف البهي وكل العاملين في الفترة يا فندم. تفضل حاج حسن. أستاذة تنسيم، ما زالت التحديات والإنجازات بتتحقق على أرض مصر. نبدا اخر حاجه المؤتمر اللي بره اللي كان ده اللي هو افريقيا روسيا، اللي يبقى الزعيم بتاع مصر استاذ سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على راس المؤتمر وعلى بيمثل افريقيا بكاملها، قاره افريقيا كلها، وبيمثل العرب برضو. ده انجاز عظيم يعني يشكر عليه سياده الرئيس، وحاجه جميله بصراحه. الجزء الثاني استاذ احمد رفعت، المؤتمر برضو بتاع الصراد اللي عقد اللي في عندنا في شرم الشيخ ده من يعني من 20 سنة بيعقد في المقر بتاعه في سويسرا، لكن عشان يجي مصر يعني من 20 سنة يجي مصر، ده ملوش إلا دليل واحد، إنه مصر أمن وأمان، وستظل مصر أستاذ أحمد في أمن وفي أمان وبحفظ الله. وده شيء يعني إحنا مفروغ منه، لأنه رب العزة سبحانه وتعالى حافظ مصر في كتابه العزيز، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فمصر هتقدم بجيشها بشرطتها بشعبها بمواطنيها بحضراتكم انتم اللي زعلي بتعلمونا كل حاجه. والله يا استاذ احمد استاذ نور السيد بنستفاد منكم والله، احنا بكل ربنا يخليك حسن ده من ذوقك بس الله يعز. وبرنامج يعني انا والله كده انا ليه طلب استاذ احمد رفع ده يعني فقره واحده كده يعني قليله دي الصراحه، انا يعني ما يبقاش لي فقرتين او ثلاثه. هو مش يعني فقره واحده، لا هو معنا يومين في الاسبوع، السبت ما فيش يعني برضو يعني برضو قليله السبت يا استاذ نوره. طيب. يبقى فتره ثانيه يعني استاذ احمد رفع والله بنستفاد وبنتعلم حاجات كثيره منكم والله، وقسما بالله ان شاء الله برنامج العام ان شاء الله صوت مصر العالي ده هيظل يعني يعني ان شاء الله يسمع الدنيا كلها ان شاء الله. وشكرا على يعني الوطنيين اللي زي حضرتك كده. شكرا لسيادتك لعدك الزحمه. الله يخليك. ناخد صوت ثاني. الو السلام عليكم. عليكم السلام. كل عام وانتم بخير. حضرتك بألف صحه وسلامه. معاكم الحاج ابراهيم عبد الهادي مدير عام سابق في التربيه والتعليم كفه الصلاحات. طبعا يا فندم اهلا وسهلا. تحياتي للاستاذ احمد اللي بيزداد كل يوم حلاوه وشعبيه. تسلم البركه في حضرتك يا فندم. وتحياتي للاستاذه نور التي اضافت على البرنامج العام البسمه والفرحه. اشكرك يا فندم. شكرا. وتحياتي للاستاذه تنسيم بنت الدقهليه صاحبه الاسلوب الهادي والمحترم. شكرا لحضرتك. اللي طبعا الشاعات لا تخلو امه من اهل الباطل يطلقون الشاعات بغرض تعويق المسيره ومن اجل تحقيق مصالحهم الشخصيه. هناك ارتباط بين الاشاعات والانجازات. كل الانبياء طلع عليهم اشاعات، كاذب ساحر مجنون كاهن. الشائعات بتستهدف الرموز والقيمه، تستهدف الامه القويه والعناصر الناجحه، تمدح العنصر السلبي. الشجره المثمره هي التي تلقى بالحجاره. اطلقت اشاعه قتل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه احد، واطلقت شائعه ضد ام المؤمنين الصديقه بنت الصديق السيده عائشه لهدم امه محمد. وزي ما الأستاذ أحمد قال، أفضل رد على الشائعات هو الرد العملي. فهنتكلم عن المبادرات الإنسانية اللي نالت الرضا الشعبي. تكافل وقرار في عجالة بس يعني نعم. في عجالة بس حضرتك تفضل إذا كنت مستعد. مستعجلة مش مشكلة عندي. لا لا، هو المشكلة في أصدقائنا الأعزاء اللي زي حضرتك بيبقوا منتظرين على التليفون، وفي بعضهم بيبقى بيتكلم من أماكن بعيدة. أنا متأكد إن حضرتك ما يرضكش إن هم يظلوا فترات طويلة والخط يقطع من غير ما تحت أمركم. أنا تحت أمركم وأطلق الميكروفون لزميلي الآخر يعني. طيب احنا بنشكر حضرتك لانك اشرت لينا على المبادرات الجميله اللي اطلقها سياده الرئيس في الفتره اللي هي تكافل وكرامه الماضيه، وحمله 100 مليون صحه وعلاج فيروسي مجانا ومسح طبي لجميع افراد الشعب المصري، تمام، اشادت بها الصحه العالميه. مبادره حياه كريمه للفئات الاولى بالرعايه والاكثر احتياج، سكن كريم وفرصه عمل ومدارس جديده ومستشفيات جديدة وقروض ميسرة وصرف صحي ومياه شرب وإنارة. طيب شفت بقى تركنا لحضرتك ومعالجة المشاكل الوضعية. المبادرات مش احنا. نعم. شكرك. شكرا جزيلا. أنا ممكن أقعد ساعة يعني. شكرا. شكرا جزيلا. مع سلامة الله. مع سلامة. واتصالاتنا اللي كل مستمعينا بينقلوا لينا فيها طمأنينة وبهجة واطمئنان كده يعني على مستمعينا الكبار كمان اللي عندهم اكثر وعيا. لا لا، وهو يعني اللي زي الاستاذ ابراهيم وزي غيره، احنا اتكلمنا من الاول ولقينا اهتماماتهم يعني وعين. الجانب الشخصي الحلقه حتى هو الاستاذ ابراهيم سالنا قبل كده في حلقه تطلب ايه، كل ما في فاكره ولا واحد طلب حاجه شخصيه، ولا حد قال انا عندي ازمه ولا عندي طلب متعطل ولا فرصه عمل ولا مقدم على وظيفه ولا عندي علاج على نفقه الدوله. كلهم اتكلموا في قضايا عامه تخص مصر كلها. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كوجانا معاك محمد فتاح من الدهلية. اهلا بك يا استاذ محمد. اهلا بحضرتك. السلام من الكرد مركز مدينه النصر الدهليه. اهلا بحضرتك. انا عندي يعني لسه الاخوان لحد الوقت في الشغل في المسارح الحكوميه معطله الدنيا، وطبعا كنا في شتويه واحنا في موسم الشتاء الوقت، وعندي اداره الكهرباء بمركز ميت سلسيل بأهلية. الاداره ديت يا استاذ احمد ارجوك يا استاذ احمد فشله فشله فشله، وبقول على الاسم على الهوى في واحد اسمه لا ما فيش اسماء على الهواء. لا معلش معلش، انت قول لنا المكان وتقول ايه المشكله، يعني في النور بيقطع عندك الفواتير عاليه، قول بس المشكله ما تقولش اسماء لان الطرف الثاني مش موجود وما عندوش فرصه يدافع عن نفسه، مش عارفين كلام حاجه بتقوله يعني صحيح ولا لا. مع احترامنا طبعا الكامل لسيادتك، اتفضل قول ايه المشكله. انا رحت لوكيل الوزاره نفسه في المنصوره وقدمت بشكاوي وكل دي. ايوه على ايه يا فندم، على ايه على ايه ايه الموضوع؟ الموضوع عندي الشبكه المتهالكه في العزبه، احنا في عزبه استاذ احمد. العزبه اسمها ايه؟ عزبه حسن مشعل. طيب الشبكه المتهالكه ايه اللي بيحصل يعني؟ النور بيقطع كتير؟ لا الشبكه المتهالكه وبيقطع زي العاوزين كشافات، احنا اسفلت ما فيش اسفلت، الدنيا ما فيش محل بنستخبى في بيوتنا، وقدمت الاسفلت ما بيجيش كمان، يعني عندنا احنا عندنا اهمال ما بعد اهمال. هي عزبه اسمها ايه يا فندم؟ العزبه اسمها عزبه، انا معاك محمد فتاح من عزبه حسن مشعل التابعه لمدينه الكرد مركز ميت النصر الدهلية. مركز ايه؟ مركز ميت النصر الدهلية. ميت النصر. طيب والله العظيم انا تعبت يا جماعه، رحت لوكلاء الوزاره ما فيش فايده، قدمت عندي المؤيسه هي وطلعت على تروح بس المقاول اللي يسيب في المكان ما فيش فايده، احنا الشهر ساعه الدنيا بتشتي عندنا ناس اتكهربت، عندنا ساعه الدنيا بتشتي بنستخبى في بيوتنا عشان نطعم الزرق وكده حرام يعني. انا احنا بنشكر حضرتك بس احنا طبعا لازم يعني انا احنا لسه قايلين بنحترم سيادتك احترام كامل، لكن لازم يبقى الطرف الثاني موجود، واحنا قلنا ان في برنامج بيبقى يوم السبت بخصوص للامور دي، الميزه اللي فيه انه بيجيب الطرف الثاني، لان انا ممكن يبقى انت بتكلم على بيت يخص حضرتك على اطراف القريه او العزبه، والعزبه كلها ما فيها اضاءه وما فيهاش مشكله، وحضرتك بتكلم على جزء يخصك او يخص العيله في منطقه انا ما اعرفش، وممكن يبقى حضرتك بتكلم كلام حقيقي ومظبوط. في كل الاحوال لازم الطرف الثاني يبقى موجود، ادينا فرصه نشوف الموضوع، لكن ننصح اللي عنده مشكله زي كده يا جماعه في برنامج يوم السبت هو المسؤول عن الحاجات دي، لانه جاهز معاه المسؤولين في اي لحظه، وهو بيرتب المشكلات قبل ما الناس بتطلع من الهواء للناس. فبيجيب المشكله والطرف المسؤول عن حلها، تمام، فبيقول قصاد بعض يقدروا يردوا على بعض. شكرا لحضرتك. ناخد اتصال ثاني يا استاذ احمد ونقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. محمد محمد عمر الزاوية الحمراء. اهلا بحضرتك، تفضل. ادعو ربنا ان ربنا يوفق الرئيس السيسي ووفقكم جميعا، ربنا يخليك، ويكرم الرئيس السيسي بجائزة نوبل للسلام، بجائزة نوبل للسلام، بعد ما جمع الاسرائيليين والفلسطينيين في معاهدة كده، معاهدة السلام، عشان الاطفال اللي بيموتوا كل يوم دول، والشعب الغلبان، شعب الفلسطيني الغلبان ده مشي زي ما عمل الرئيس السادات. يعني حضرتك بتتمنى ان انت ما تشوفش يعني اي اطفال في اي بلاد عربية يعني تنضر ابدا، يعني شايف المواطن المصري استاذ احمد يعني حسه العالي بالحس العروبي القومي العربية، يعني شايف اشقائه في مشكلة، وعلى فكرة مصر مش ساكتة ابدا والله. بس طبعا لكل عصر ادواته، احنا عندنا مهمة كبيرة لنا سنين بمصر والرئيس السيسي تحديدا بازل فيها مجهود كبير، اللي هو وحدة الصف الفلسطيني. يعني يعني بأمل ان يعني نوحد الصف الفلسطيني بعد المشكلات اللي حصلة، في لقاءات كتيرة واجهزة مهمة مصرية بازل مجهود كبير، نتمنى ان ده يحصل، وده لو حصل شغلها وبتبذل حقيقي فعلا، يعني كان في اجتماعات ومؤتمرات واعتقد الامور بالظبط، ان كل ما بتتكلم على القضيه ناس تقول لك انت مين وبتمثل مين، وفي طرف تاني كان في توحيد في راي تاني. بس هو يمكن الناس طبعانا اكتر في مصر، لان الحمد لله يعني احنا قلب العروبه ووسطتنا بيكون ليها وزنها في اي دوله. وده حقيقي. بالمناسبه احنا اتكلمنا قبل كده وقلنا مصر تبدو انها مش موجوده بقوه في الأزمة السورية، لكن مصر عاملة 4 معاهدات صلح وتخفيض عنف. مصر الطرف الوحيد المسموح لكل أو اللي تقبل كل الأطراف مثلا في أزمة زي اليمن أن مصر تتدخل، مصر الوحيدة يعني اللي فيها اللي عليها إجماع من كل أطراف الأزمة في اليمن، ويس على كده في كل الأزمات التانية. راجعين على هواء البرنامج العام ومواجهة جديدة، ومتبقي لينا مع كل مستمعينا دقائق قليلة استاذ احمد، نحاول بس في ملحوظة ممكن ما كناش انتبهنا للاتصال السابق. اتفضل. لو في حد عنده يعني كلام او معلومات عن جهات ارهابية بتعطل مصالح الناس يقول لنا، خصوصا الجماعة الملعونة دي اللي موجودة للاسف عناصرها يعني الاجهزة الامنية في مصر بذلت مجهود كبير علشان تحمي ورقه يعني ممكن يعطل ورقه للمواطن بسيط يقعد اسبوع او اسبوعين يلف عليها وفي التموين ضايقوا ناس كتير وفي مصاريف وفي التعليم ضايقوا ناس كتير في الكهرباء وفي الري وفي الزراعه في كل المصالح اللي طبعا اللي عنده حد يبلغ عنه طبعا وما يخافش من اي حاجه بالعكس يعني ده واجب وطني بقى الجهه الثانيه هم اللي هيخافوا ده واجب وطني مش انت اللي تخاف يعني ابدا وده متروك لضمير كل واحد وفي حتى ارقام سريه اللي عايز ما يطلعش على الهواء هنا يقول في ارقام تانية ممكن يبلغ فيها تمام احنا معانا تليفونين تليفون واحد اخير ونقول الو الو ايوه السلام عليكم وعليكم السلام بمشي على الاملاق الكبير املاق الصحافه الاستاذ احمد رفعت الباشا الكبير الله يخليك يا فندم اشكرك جدا حبيبي الله يبارك فيك كل الاشاعات المغرضه والكلام ده كله احنا نعتبر شجره مثمره ومش هيتحجب بالطوبة على الشجر المثمرة أكيد طبعا سعادتك الله يبارك لك وطمنا عليك أنت والرئيس السيسي والقادة والحكومة والجيش وربنا ما يحرمناش منكم وسلامي وتحياتي للأخت العزيزة نورة سيد والأستاذة تمسمي البدراوي شكرا لحضرتك تحياتي والشيخ فتحي عجة نورة السلام عليكم عليكم السلام شكرا يا شيخ فتحي شكرين جدا يعني الوقت جري مع حضرتك استاذ احمد بالعكس احنا كمان خدنا يمكن يعني دقائق او قليله من من برامجنا شكرا لحضرتك شكرا لتواجدك معانا شكرا لك شكرا لحضرتك الكنترول شكرا للمستمعين اللي عندهم وعي كافي ده حقيقي مفاجاتنا الحلوه بيهم دايما حتى بما فيهم مش بس يعني اترفعوا عن المطالب الشخصيه والخاصه لكن كمان الوعي في الابلاغ على مشاكل ممكن تقوم بها الجماعه الارهابيه صحيح شكرا خالد عيد على هندسه الهواء واشرف البهي رئيس التحرير فاطمه حسن الاخراج وكنا معكم من امام الميكروفون تنسيم البدراوي ونور السيد سلموا لي على مصر سلموا لي على الحبايب وبعثوا لي سلموا لي على مصر سلموا لي على الحبايب وبعثوا لي سلام أمانة والنبي سلام أمانة والشوق أمانة والنبي الشوق أمانة سلام أمانة والنبي سلام أمانة والشوق أمانة والنبي الشوق أمانة سلموا لي على الحبايب وبعثوا لي سلموا لي على مصر سلموا شمرة قوي موزة في العروسة وعلى كل نخلة دوبوا في الفجر بوسة وكل شمرة قوي موزة في العروسة على كل نخلة دوبوا في الفجر بوسة هو بافتكروني في باب النصر وسلمولي سلمولي على الحبايب وبعتولي سلمولي على